نعم يا ابو عمر اقرا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بيان معاني اسماء الذات. الله وله معاني، منها انه القادر على الخلق، وانه لا يكون الا ما يريد، وانه الغالب الذي لا يغلب، وأنه القاهر الذي لا يقهر، وأنه لا يصح التكليف إلا منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. قال: مر علينا إن لله، يقول صلى الله عليه وسلم: لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أخطاها دخل الجنة. إن الله وتر يحب الوتر. هكذا حديث ثابت الصحيحين. فقلنا أن تعداد الأسماء لم يرد في حديث صحيح، وأثبته الحفاظ أنه مدرج من أقوال التابعين، ولكن من أقوال بعض الرواة، ليس هو نصا عن النبي، لكن حاولوا يستنبطوه من كتاب الله ومن السنة. الأسماء هذه التي نعدها ليس فيها الأسماء الحسنى، ولعل التعمية في بيانها المقصود منه أن الإنسان إذا مر عليه اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى يحاول أن يعلمها ويحفظها. يعني كغيبة ليلة القدر عن المكلفين، لا أحد يعرف متى هي، وكساعة يوم الجمعة، فلعل في تغييبها حكمة أن المكلفين يجتهدون في العبادة رجاء تحصيلها أو مصادفة زمنها وقتها. الشاهد الآن بدأ المؤلف يشرح تلك الأسماء التي مرت في الحديث، وقلنا أنها مدرجة ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ بالاسم الأعظم وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا الاسم هو الاسم الذي تفرد به سبحانه وتعالى، لا يشاركه فيها أحد. ما حصل كون تسمى أنه الله، تسموا بأسماء كثيرة، تسموا الرحمن، تسموا كذا، إلا الله سبحانه وتعالى، إلا هذا الاسم الذي تفرد به وحده هو سبحانه وتعالى، فلا يطلق إلا عليه. فبدأ المؤلف بهذا، بجلالة هذا الاسم. ثم ذكر المؤلف أن لهذا الاسم معاني، ذكر منها 4 أو 5. الصحيح أن جميع الأسماء الحسنى صفات لله سبحانه وتعالى، فالقدوس هو الله، والرحمن هو الله، والعظيم هو الله، والمقتدر هو الله، والولي هو الله. ولذلك نقول أن القدوس والمتكبر والجبار من صفات الله، لكن لا نقول أن الله من صفات الرحمن، ما يصير هذا. فلما كان ذلك الاسم، إن الله هو المستحق للألوهية. الألوهية معناها العبادة، العبادة معناها إيه؟ الذل والخضوع والانكسار، ذل وخضوع وانكسار يتوجه به ويتأله به إلى الله سبحانه وتعالى. فكل من كسر الإنسان وذل وخضع في عبادة من عبادات الله ووجهها إلى الله، يقول فلان عبد الله. فمن خشع بقلبه فهو عابد لله، ومن عمل ما أمر به فهو عابد لله. فالله هو المستحق للألوهية أي العبادة، ومن استحق الألوهية لابد أن يكون عظيم، يكون جبار، ويكون قدوسا، ويكون سبوحا، ويكون يعني لا يماثله أحد، وليس له كفوا أحد. فقولنا أن الله سبحانه وتعالى الله معناه كذا ومعناه كذا، وحصر في هذه تقصير من البشر في معرفة جلالة هذا الاسم. وإلا كل الأسماء الحسنى والصفات العلى التي تمر علينا هي من صفات الله، من صفات هذا الاسم العظيم، من صفات لفظ الجلالة الله، هذا الاسم العظيم. ولذلك ورد أن أفضل الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله، يوم عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. هذا الاسم الجليل وهو الله لا يصح لأحد أن يتعبد بذكره مفردا. لقلت قل لا إله إلا الله، سبحان الله بحمده، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان من الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فنقول سبحان الله، جل الله، تبارك الله، لا إله إلا الله، لكن ما يقال الله الله الله هكذا، لا. لما لا يقال كلمة الله الله مما يتقرب به؟ لأنه لا معنى له. الكلام المفيد جملة من مبتدأ وخبر، إذا سمعها السامع سكت عليها. إذا تجرد هذا الاسم عن خبر قلت الله الله ما لا معنى، ليست من كلام العرب وليست من اللسان ولا يصلها معنى، فلذلك لا يصح الذكر بها، لذلك لم يفعلها أحد من عقلاء الأمة من المتقدمين، لا الصحابة ولا التابعين، لا عرفة. لكن من المتأخرين من رأى أن هذا الاسم أخطر وأراد أن يتقرب به إلى الله عز وجل. والتقرب بالعبادات إلى الله عز وجل عشان يكون مقبول لابد من أمرين، لابد من شرطين: أن تكون هذه العبادة صحيحة ثابتة عن الله، وأن تكون موافقة للسنة، يعني بمعنى أن جاءت السنة بها أن هذا مما أمر الله به وشرعه. الإنسان يخترع من عند عبادة تقرب بها إلى الله ما يجوز هذا، فلا يصح للإنسان أن يصلي صلوات غير معروفة، ولا يصح للإنسان مثلا أراد الإنسان أن يتنفل بركعة واحدة يقول لا هذه صلاة غير مشروعة، ولو أراد يصلي مثلا 7 ركعات يقول لها غير الوتر، يقول لها صلاة غير مشروعة، لو أراد أن يصلي 3 بدون ركوع ولا بدون سجود يقول لها صلاة غير مشروعة. وهكذا في الزكوات وفي جميع الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل لابد أن تكون خالصة لله عز وجل، لابد فيها من الخلوص، بمعنى أنها لا توجه لا فلان ولا فلان. الإنسان أحيانا يصلي فيدخله الشيطان لأنه يعلم أن رئيسه من خلفه، يحب يطول الصلاة شوية، ولا أحسن إنسان يتصدق ترى أن إنسان خلفه ولا عن يمينه على شماله، فيقال فيأتيه الشيطان فيزين له أنك لو أنفقت هكذا علنا لعلم أنك سخي ويقال فلان جواد فيمدحوه، فتغلب الشيطان ينازع الإنسان. لذلك دائما الإنسان يصارع هواه ويقاتل الشيطان حتى لا يدخل عليه فيما يخص الله سبحانه وتعالى من عبادة، فلا بد أن تخلعه. الأمر الثاني أن هذه العبادة لا بد أن تكون موافقة، بمعنى أن جاءت بها السنة أو جاء بها كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا قال الإنسان اسمع أحيانا الناس في الطواف يقول الله الله ولا مثلا هو هذه مصدر ما لها معنى، لا يتقرب بها إلى الله عز وجل. إما أن تقول لا إله إلا الله لا أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أو تزد عليها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو قل سبحان الله. لكن هذا اللفظ وحده لا يتقرب به إلى الله لأنه لا معنى له، لا معنى له. لو كلمت إنسان لقلت زيد زيد زيد ما يفهم معنى، إما أن تقول زيد حلمة أو يا زيد اعترف كذا أو يا زيد افعل، لابد من جملة من مبتدأ وخبر يحسن السكوت عليها. فإذا كان ليس كذلك فليس من كلام العرب وليس من العبادات. إذا رأيت شيئا من الكتب في هذه الأذكار المجردة فاعلم أنها ليست من دأب السلف ولا من منهج الأئمة المعروفين في سادة هذه الأمة. عرفنا هذا؟ يقول الآن له معاني. له معاني منها أنه القادر على الخلق. الله سبحانه وتعالى من طائفتين كبيرتين من المسلمين أشاعر ومعتزلة. الأشاعر رأوا أن أخص وصف بالألوهية القدرة، أخص وصف بالألوهية هي القدرة. والمعتزلة رأوا أن أخص وصف بالألوهية الاختراع، أن يكون مبدع مخترع. إيش معنى أخص وصف؟ يعني معنى هذا الوصف الذي لا يمكن لأحد أن يشاركه فيه. عرفنا؟ لذلك إذا بدأ المعتزلة بوصف قالوا أنه المبدع الباري مثلا كذا قالها المخترع، وأولاك جعلوا القدرة أخص وصف من أوصاف الله. إذا لعل المؤلف فيه منحا من هذا فقال منها أنه القادر على الخلق، إحدى معاني الألوهية. لكن الله كما أخبرناكم جميع الصفات، لأن جميع الصفات تدل على هذه الذات، تدل على الله سبحانه وتعالى. والإله إذا قلنا الله، إذا أردنا أن نعطي هذا اللقب حقه فنقول هو الله اسم لذي الجلال والإكرام المستحق للألوهية والعبادة والذل والخضوع. عرفنا هذا؟ اللهم اجعلنا من المفكرين لك، من الذين يعبدونك ويرجون وجهك الكريم. منها أنه القادر على الخلق، يقدر عليهم في الكناس وفي الإحياء وفي الذهاب وفي المجيء، هذا كلام قدر الرزق ما إلى ذلك. وأنه لا يكون إلا ما يريد، يعني لا ينازعه أحد، لا يكون إلا ما يريد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأنه الغالب الذي لا يغلب، وأنه الغالب الذي لا يغلب، يعني هذا لو جل الغالب صفة من صفات الله، كما أن القهار صفة من صفات الله، كما أن المقتدر صفة من صفات الله، كلها في هذه المعاني. وأنه القاهر الذي لا يقهر، وأنه لا يصح التكليف إلا منه. العبارة الأخيرة أراد أن يقول أن الله هو المشرع، ليس أحد غيره هو المشرع. يعني الأمر والنهي فيما يتعلق بالعبادات لا تأتي إلا من الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فما أحد يكلف أحد عبادة من العبادات، فلا أحد يصح أن يخترع عبادة ويأمر الناس بها، هذه لا يجوز ولا تكون. لكن الذي يطاع وحده في العبادات والذي يصدر منه التشريع هو الله سبحانه وتعالى، هذا اسم الجلالة. طيب اسم الثاني الملك، ومعناه أنه يعز من يشاء ويذل من يشاء ويستحيل عليه الإذلال. الله أكبر. وقد قيل الملك فمعناه أنه يعز من يشاء. اسمعوا، نعم ترفع صوتك. نعم. أنه يعز من يشاء، لا إله إلا الله، نعم، ويذل من يشاء ويستحيل عليه الإذلال. عرفنا يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويستحيل عليه الإذلال أي لا يمكن أن يذله أحد. هذه فلو قلت الملك، الملك هو الذي يتصرف بالأمور، هو الذي له القدرة على التصرف، ما يكون صحيح؟ إحدى معاني الملك قال هذه، اقرأ بعدها. وقيل أن معناه أنه المملك، الممكن المانع، الممكن المانع النافع، الممكن. أي. وقد قيل أن معناه أنه يولي ويعزل ولا يتوجه عليه العزل والسلب. وقد قيل أنه يولي ولا يولي، يولي ويعزل ولا يتوجه عليه العزل، العزل والسلب. نعم، يعني يولي ويعزل. ما الفرق بينه وبين العبارة الأولى أنه يعز من يشاء ويذل من يشاء؟ هذه من لوازم العز والذل، من لوازم السلب، من سلب الملك ومن سلب العزة ومن سلب الجاه ومن سلب القدرة ومن أعطاه الضعف وأعطاه كذا، هي من لوازمها العز والذل، هذه من لوازم هذه. نعم. وقيل معناه، وقيل أن معناه أنه المتكبر بالعز والسلطان لا يشاركه أحد في معناه. هذا الأخير الله أعلم هو أوجه، لأنه كلها تدخل فيها. الأخير هو أولى بصفة الملك، لأن بقية أوصاف لوازم من هذه. إذا قلت أن معناه أنه المتفرد بالعز والسلطان، إذا كان هو المتفرد هو الذي يعز ويذل، وهو الذي ينفع ويضر، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يرفع ويخفض، وهو الذي يمنع ويعطي، أليس كذلك؟ فالأخيرة هي أسوأ فبقيتها لوازم لها. هذا معنى الملك، الله الملك. نعم. القدوس، هذا ترى درس جميل، من عرف أسماء الله الحسنى بمعناها الصحيح ترى تقرب إلى الله كثيرا. يعني من عرف الله أكثر من غيره عبده أكثر من غيره، من عرف الله أكثر من غيره حشاه أكثر من غيره. من عرف الله سبحانه وتعالى بعض المعرفة، على قدر هذه المعرفة يجل الله سبحانه وتعالى ويتقرب إليه ويتوسل إليه ويعبده. هذا من أنفع الدروس أعظمها، معرفة أسماء الله الحسنى. فكل ما إنسان عرف أن الله قدير غير الذي لا عرف أنه قدير، ومن عرف أن الله يمنع ويعطي غير الذي لا يعرف، نحن نقول ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعده، فلا ينفع ذا الجد منك الجد، نقولها عدة مرات ونقولها بعض الصلوات، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إيش معنى لا ينفع ذا الجد منك الجد؟ ذا الجد يعني الحظ، صاحب الحظ من القوة، صاحب الحظ من الشأن والرتبة، صاحب الحظ من الملك، ما ينفعه لا قدرته ولا ملكه ولا جاهه منه سبحانه. إيش معنى لا ينفعه منه؟ ينفع معنى يمنع. إيش معنى ينفع؟ ولذلك ضم من خير، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ما تقول نفع منه، مفرح نفع لا تتعدى بمنه، اللغة العربية نفع تقول نفعه تتعدى بنفسه لا تتعدى بحرف الجر، لكن ليه عديناه هنا ينفع منك؟ لأنها ضمن ينفع بمعنى إيه؟ يمنع. ها؟ ضمن ينفع، تعرف تضمين؟ مر علينا تضمين في الفقه في درس من الدروس، قلنا التضمين أن يلجأ العربي إلى كلمة تتعدى بحرف فيزيحها ويضع مكانها حرف كلمة أخرى لا تتناسب مع ذاك الحرف لمغزن لحكمة، فمنها هذه لما قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ينفع ما تعدى بمنه، ها؟ لكن لما ضمن ينفع بمعنى إيه؟ يمنع، أي لا يمنع ذا الحظ سواء كان الحظ ذا جاه ولا قدر ولا كذا، لا يمنعه من الله عز وجل، ها؟ هذا نقولها 6 أو 7 مرات في اليوم، أليس كذلك؟ لكن مع ذلك يوم تأتي للناس حاجة شديدة ويعلم أنه لا ينفع ذا الجد منك الجد، نروح لذي الجدود يعني أصحاب الجاه، يا فلان توصف لي عن فلان، وإذا أصابه ضر ليس حاجة ذهل عن هذا المعنى فذهب إلى فلان آخر، يا فلان توصف لي كده ولا عمل لي كده ولا قربني ولا كده ولا انفذني، هو جائز، لكن ليست من سماء من عرف هذه المعاني، من استنجد بشخص فيما يقدر عليه جائز، يا فلان توصف لي فلان جائز، النبي أمر بالشفاعة توصل ليس كذلك، لكن من علم هذا المعنى حق المعرفة ما يلجأ، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هو النافع هو الضار هو الذي كذا، فإذا علمت أن الله هو الذي بيده تيسير الأمور فتطلب ممن إذن؟ تطلب منه وحده، لكن بعض الناس تقل مرتبة هذه المعاني في قلبه ويغفل عنها فيضطر يشوف فلان يشوف فلان يشوف فلان، وأحيانا قدر الوصائف ثم حقه لا يعطى، وأحيانا ينجح أمره كثيرا ما ينجح على أمره، لكن من اعتمد على الله وعرف أنه لا ينفع ذا الجد منك الجد، عرفنا هذا الشاهد، احنا قلنا ان هذا الدرس عظيم وجليل، ومن عرف معاني هذه الاسماء الحسنى زاد ايمانه وزاد يقينه، ومن زاد ايمانه وزاد يقينه كانت عزته اكثر من عزة الاخرين، وتوكله على الله اكثر من توكله على الاخرين، ومعرفته بالله اكثر من معرفته بالاخرين، اللهم اجعلنا من يعرف حق المعرفة ويعبد حق العبادة، لا اله الا هو سبحانه. اقرأ القدوس وله معاني. نعم. أحدها القدوس، الله الملك القدوس. نعم. أحدها أنه البريء من المعايد والشركاء والأنداد والأضداد، من التقديس التطهير، القدس القدسية هي الطهارة، الطهارة من الدنس والعيون، هذا القدوس معناها البريء عن المعايد والبريء عن كذا عن الشريك والبريء عن الندي. نعم. ومنها أن له الكمال في كل وصف يختص به، لفف له الكمال في كل وصف يختص به، إذا كان الجبار له الكمال في ذلك لا يشاركه في أحد، إذا كان الرحمن في وصف في منتهى العظمة لا يشاركه في أحد، فمن كانت له هذه الصفات فالمعنى الأول داخل في المعنى الثاني، المعنى الأول ما هو؟ أنه البريء، انظر النسخ التي بأيديكم، أنه البريء عن المعايب والشركاء، ماشي كذا، والأنداد والأضداد، ثم قال ومنها أن له الكمال في كل وصف مختص به، من كان له الكمال معناته ليس له شريك وليس له ند وليس له ضد، عرفنا هذا؟ اقرأ. ومنها أن تطهير غيره من العيوب إليه، أن هو الذي يطهر غيره من العيوب، ليه كلمة تطهير جاء في فين؟ من القدوس، يعني يطهر غيره. نعم. ومنها أن الأوهام لا تدركه بالتحديد والأبصار لا تدركه بالتصوير. منها أن الأوهام لا تدركه بالتحديد والأبصار لا تدركه بالتصوير. هذا المعنى صحيح، لكن ليس هو المعنى المراد بالقدوس. الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. إيش معنى هذه الآية؟ معناته أنه لا يرى؟ لا، ليس معنى أنه لا يرى. لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به الأبصار. الخلق يرون الله يوم القيامة، المؤمنون لا يكونون محجوبين كالكفار، يرون الله يوم القيامة. فلما استغربوا أن الخلق منذ أن خلق الله الكون إلى أن يفنى في صعيد واحد، كيف الناس يشوفون الله سبحانه يزحم عليه؟ أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بمثل ذلك في آلاء الله؟ القمر يراه الناس جميعا ما يزحم عليه. التمثيل لا يجوز. ما مثل النبي صلى الله عليه وسلم الله بالقمر، لكن مثل الرؤية، كيف يستطيع الناس يرونه؟ أما التمثيل بالمخلوقات لا يجوز. الله عز وجل مثل الرؤيا بالرؤيا، لم يمثل المرئي بالمرئي. انتبهوا يا أخوانا، عرفنا هذا؟ إذا كان الله يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يتجلى لعباده فيرونه، هل تراه كما ترى زيد تحيط به؟ لا، ما يمكن هذا. ولذلك الله عز وجل قال لا تدركه الأبصار، معنى لا تحيط به، ما يمكن الإحاطة بالله سبحانه وتعالى. عرفنا هذا يا أخوان؟ معنى قولي لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به. المعنى هذا صحيح، لكن ما صلة هذا بالقدوس؟ يقول هذا معنى بعيد، معناه بغير هذا الموضع. فهمنا؟ قال: منها أن الأوهام لا تدركه بالتحديد. الأوهام الخيالات، الإنسان لا يجوز أن يتفكر في الله سبحانه، ممنوع عنه، منيع عنه، يجر إلى وساوس وأمور خطيرة جدا. لكن يتفكر في مخلوقات الله، ويتفكر في نعم الله وآلائه. عرفنا هذا؟ يقول: من توهم الله ورأى في مخيلته لا يستطيع تحديده. ثم يقول: الأبصار لا تدركه بالتصوير. هذا المعنى صحيح، لكن لا صلة له بمعنى القدوس. اقرأ يا أخي. السلام وله الله الملك القدوس السلام. عرفنا معنى القدوس؟ سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في سجود في ركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، المطهر من العيوب والذي يطهر غيره من العيوب. فهو المطهر وهو المتطهر وهو الذي يطهر غيره. سبحان ربي العظيم وبحمده. نعم. السلام له معاني، منها أن السلامة به وفيه، ومنها أن السلام به ومنه. السلام أصله النجاة من المخاوف، والبرء من العيوب والإذلال والخوف وما إلى ذلك مما يلحق الإنسان من مصائب. فيقول هذا المعنى هو بالله سبحانه وتعالى، الاعتصام بالله، ولا يكون هذا السلام الذي هو الأمن والإيمان إلا من الله سبحانه وتعالى. هذا معنى صحيح. يقرأ: ومنها من معاني السلام. ومنها أن من أطاعه سلم. قريب من المعنى الأول، بس كذلك قريب من المعنى. ومنها أنه سليم من النقائص. إذا قلنا السلام به، إن السلام إما أن يكون متعد أو لازم. إيش معنى متعد؟ يعني يتعدى إلى غيره، أثر هذا الوصف يتعدى إلى المخلوقين، أو يكون من صفات الذات خاصة به سبحانه وتعالى. فمن جعلها خاصة بالله قال معناه السلام الذي لا يلحقه عيب. عرفنا هذا؟ ومن قال السلام أنه الذي يتعدى للمخلوقين قال هو الذي يعني يعطي السلام والأمن لغيره ولا يحصل إلا به. عرفنا هذا؟ نعم. ومنها أنه يسلم يسلم منه من عبده. صحيح. فمنها أنه يسلم منه من عبده على تحقيق المراد. فمنه أنه يسلم منه من عبده على تحقيق المراد. أنه يسلم منه من عبده على تحقيق المراد. إن حقق مراد الله سبحانه وتعالى فيما طلبه منه من أمر أو نهي فيسلم من عقوبة الله، ينجو من غضب الله، ومن نجا من غضب الله دخل في الرحمة. اللهم صلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين. نعم. المؤمن وله معاني. الله الملك القدوس السلام المؤمن. عرفنا معنى السلام، الآن معنى المؤمن ما هي؟ ما هو؟ نعم. منها أن الهدى والإيمان إليه. أن الهدى والمؤمن، أن الإيمان، أن المؤمن يعني مشتق من الإيمان، فكأن الإيمان إليه. إما لما يكون الإيمان إليه يعني لا يطلب إلا منه، هو الذي يعطي الإيمان ويسلبه، وكذلك الهدى إليه، هو الذي يعطي الهدى ويسلبه. نعم، إحدى معاني المؤمن. أيوة. ومنها أن التصديق والتكذيب به، أي المؤمن الذي يؤمن به عباده، الذي يؤمن به عباده. الإيمان لا يكون إلا به، والتصديق لا يكون إلا به، عرفنا كذا. وكذلك التكذيب الكفر لا يكون إلا به، لا يكون إنسان كافر إلا ذا كفر بالله. قال أن التصديق والتكذيب به. نعم. ومنها أن الحقائق تتصف يديه، تجاوز هذا شيء. ومنها أن الأمر يؤخذ منه سبحانه وتعالى. قال المؤمن لا تكف صلة هذه الآية. نعم أخرى. ومنها أن القول قوله لا خلاف عليه، أن القول قوله لا خلاف عليه، يعني أن أراد يقول أنه إذا قال، إذا أمر أو قال لا يعارضه أحد ولا يتدخل فيما يقوله أحد سبحانه وتعالى. لعل قادمة نتحقق من هذه الأوصاف. نعم. Thank you.